الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل على نعمائه وآلائه، ونحمده سبحانه أن هيأ لنا هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء مباركا. هذا اللقاء من لقاءات الدورة العلمية الثامنة المسماة بدورة إمام الهجرة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، والمقامة في مسجد القبلتين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر كما علمتم وسمعتم أننا في هذا الدرس سنقوم إن شاء الله عز وجل بشرح كتاب الطهارة من كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد، أو كما سماه الناس بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وقد اقترح الإخوة تدريس هذا الكتاب في هذه الدورة فوافقت على ذلك، لأن هذا الكتاب في ظني يحقق الغرض الذي أرومه في دروسي في الفقه، ألا وهو أن لا نكتفي في الفقه بمعرفة المسائل، بل نرتقي إلى تحصيل الملكة الفقهية العلمية التي تجعلنا محبين للفقه، فاهمين للفقه، قادرين على إعمال الفقه في نوازل الناس. وذلك أن تعلم الفقه على ثلاث درجات: الدرجة الأولى معرفة المسائل حتى يكون طالب العلم وعاء لها لا واعيا لها، فيعرف المسائل ويحفظ المسائل. والدرجة الثانية معرفة المسائل مع فهمها، فيكون طالب العلم عارفا بالمسائل، حافظا للمسائل، فاهما لها. والدرجة الثالثة معرفة المسائل الفقهية مع فهمها وفهم مآخذها والقدرة على تنزيلها على وقائع الناس. وهذه هي الدرجة النافعة حقا في تعلم الفقه، وهي التي ينبغي أن نحرص على تحصيلها. وإن الناظر في شأن طلاب العلم اليوم يجد أن الكثيرين منهم لم يشعروا بهذه الدرجة فضلا عن أن يطلبوها، ولذا قل الفقيه في هذا الزمان، وإن كثر الكتبة وإن كثر الكتبة ومن يقرؤون في الكتب، فقد تجد الواحد منا يعنى بالفقه، لكن إن صادفته مسألة في بيته قد تكون مرت عليه مرارا كما يقول بعض الإخوة تعبنا من دراسة كتاب الطهارة. فتسألهم امرأته سؤالا يتعلق بالطهارة فيطرق أبواب المشايخ هنا وهناك لعله أن يجد جوابا، وقد مل من كتاب الطهارة. وما ذاك إلا لغياب هذه الدرجة في تعلم الفقه. وكتاب بداية المجتهد لابن رشد ينمي الملكة الفقهية ويقرب طالب العلم من الدرجة التي نرومها في دراسة الفقه. إذ في كتاب بداية المجتهد بيان الخلاف الفقهي لا سيما العالي منه، والفقه العالي يراد به الخلاف بين الأئمة وكبار تلاميذهم. وابن رشد قد اهتم بهذا الخلاف. ولا شك يا إخوة أن معرفة الخلاف معرفة رشيدة لها أثرها الكبير في فقه الإنسان وفي قدرته على الإفتاء وفي تزكية نفسه. ولذا عرف المتقدمون ذلك، فقال قتادة رحمه الله: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. وقال هشام الرازي: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لم يعرف الاختلاف أن يفتي. لا ينبغي لمن لم يعرف الاختلاف أن يفتي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا يكون لأحد أن يقيس. يقيس يعني يجتهد في الفقه. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. وقال أيوب السختياني: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء. أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. وقال ابن الماجشون: لا يكون عالما بالحادث من لم يكن عالما بالماضي. يعني لا يكون عالما بالفقه الحادث والنوازل من لم يكن عالما بالفقه الماضي واختلاف أهل العلم. ولا شك أيها الإخوة أن معرفة الخلاف معرفة رشيدة لها أثرها في تزكية النفس. وما أحوجنا في هذا الزمان إلى تزكية النفس، فإن نعيش مشكلة كبرى في هذا الباب. وكثير من طلاب العلم عنده نقص في تزكية النفس. نجد ذلك واضحا في تعاملنا مع إخواننا وفي تعاملنا مع أهلنا وفي تعاملنا مع عوام الناس، بل أعظم من ذلك في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى. فقد كثر كلامنا وقل صيامنا، وأصبح طالب العلم لا يشعر بأثر العلم في نفسه كما يقرأ في الكتب عن العلماء. فنحن بحاجة عظيمة إلى بذل الطرق لتزكية النفوس، ومن طرق تزكية النفوس أن نعرف خلاف أهل العلم المعتبرين خلافا رشيدا، حتى تزكو النفوس وتسلم من كثير من الاندفاع ومن كثير من السوء. وفي كتاب بداية المجتهد بيان أسباب اختلاف الفقهاء، وهذا باب عظيم أيها الإخوة في تحصيل الملكة العلمية الفقهية، سواء من جهة فهم المسائل أو من جهة الموقف من العلماء أو من جهة التعامل مع الخلاف الفقهي. فمن عرف أسباب اختلاف العلماء فهم المسائل فهما صحيحا، لأنه كما يقول أهل الشأن: سبب الخلاف في المسألة سرها، ومن أدرك السر قد أمسك المفتاح. ومعرفة أسباب اختلاف العلماء تجعل طالب العلم يقف موقفا رشيدا من أهل العلم. كذلك يقف موقفا رشيدا من جهة التعامل مع الخلاف، فلا يكون الخلاف عنده غاية، ولا يسعى لأن يختلف، وإذا وقع الخلاف رده إلى الكتاب والسنة. وكان موقفه من الخلاف موقفا رشيدا، فلا يرد النصوص من أجل الخلاف، ولا يجعل الخلاف حجة، ولا يجعل الخلاف دليلا. فإذا جاءت المسألة لا يقول في المسألة خلاف بين أهل العلم والباب واسع، بل يقول بما دل عليه الدليل في ظنه، فلا يرد النصوص من أجل الخلاف، ولا يجرم من خالفه، أعني في الخلاف الفقهي، لأنه خالفه، ولا يجرحه ولا يهجره، بل تبقى الأخوة قائمة حتى مع الاختلاف في المسائل الفقهية. بل إن أهل العلم والبصيرة ذكروا أن الفعل إذا احتمل أن يكون سنة وأن يكون بدعة، فرأى أحد الناس أنه بدعة، لم يكن له أن يجرح فاعله، ولا أن يفسقه، ولا أن يبدعه، ولا أن يباعده، أعني إذا احتمل في الدليل أن يكون سنة أو يكون بدعة. فاختلفت أنظار أهل العلم فيه، كمسألة القبض بعد الركوع، محتمل من جهة الدليل، فبعض أهل العلم يرى أن القبض بعد الركوع ممنوع وقد يكون بدعة، وبعض أهل العلم يرون أنه هو السنة وأنه الكمال للصلاة، وأقل الحال أن الأدلة محتملة، فلا يجوز لمن رأى أن القبض بدعة أن يجرح من قبض أو أن يفسقه أو أن يسقطه أو أن يباعده، وهذا أمر عظيم. فبمعرفة أسباب الاختلاف تعلم أنه ليس هناك عالم من علماء الأمة الذين اعتبرتهم الأمة يرد النصوص، فإذا خالف فله عذر. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا وجد للواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. قلت: وما ذاك منهم إلا لأنهم أيقنوا أن الحق يتعرف عليه من خلال النصوص التي هي مصدر هداية الأمة فتبعوها وطلبوا الحق منها. وقد أيقن العلماء والأئمة أن الشريعة آمرة بالاعتصام بالكتاب والسنة وبالاجتماع ونبذ الفرقة، وأنها آمرة بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، فامتثلوا ذلك، والنتيجة أن الخلاف لم يكن عندهم غاية كما هو غاية عند بعض المعاصرين اليوم، بل كل واحد منهم يطلب الحق بطرقه ووسائله، ويقع الخلاف لأي سبب من الأسباب المعلومة، ويعلم ذلك المختلفون، فلا يوجب اختلافهم فرقة ولا هجرانا للنصوص ولا هجرانا للإخوة فيما بينهم. وترتب على هذا يا إخوة أن خلاف العلماء الفقهي لم يكن سببا لفرقة الصف، ولم يكن سببا لأن يطعن بعضهم في بعض وأن يسقط بعضهم بعضا. يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ذكر هذا الذهبي ثم قال: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه. وقال يحيى ابن سعيد القطان: ما برح أولو الفتوى يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه. ويقول العباس العنبري: قال: كنت عند أحمد بن حنبل فجاء ابن المديني فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء من شدة ارتفاع الأصوات والاختلاف. قال: فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه إكراما له، وقد اختلفا حتى ارتفعت أصواتهما طلبا للحق. قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهج السلف في ذلك، وهو منهج رشيد، فقال: قد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. أما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وهكذا بين أهل العلم، والباب عظيم. والحمد لله أن الإخوة قرروا في الدورة قراءة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب نفيس وعظيم ومفيد، وفيه أسرار فقهية وخلقية عظيمة جدا، ولذا أنصح الإخوة بالاهتمام به. وفي كتاب بداية المجتهد إشارة إلى مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة وحكمها من أعظم أبواب تحصيل الملكة الفقهية، ومن أعظم وسائل فهم المسائل الفقهية. ولذا قال الغزالي المعروف عند الناس بالغزالي: فلا يسمى عالما إذا كان من شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار، فلا يسمى عالما إذا كان من شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فهم حكمة الشريعة كان هو الفقيه حقا. من فهم حكمة الشريعة كان هو الفقيه حقا. أيضا ابن رشد في بداية المجتهد يا إخوة له اهتمام بالخلاف المنطوق، والخلاف المنطوق المقصود به ما كان مستندا إلى نصوص الكتاب والسنة مباشرة، من أجل أن يخرج عليه المسكوت عنه، من أجل أن يتدرب طالب العلم على تنزيل المسائل على وقائع الناس. هذا الكتاب الذي بين أيدينا يا إخوة مشتهر بين الناس ببداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهذه الشهرة ليست وليدة اليوم بل موجودة عند المتقدمين. ذكره الذهبي في السير بهذا الاسم، وذكره متقدم المالكية بهذا الاسم، وبعضهم يسميه بكتاب القواعد لابن رشد. قد تقرأ أحيانا قد يمر بك ذكره ابن رشد في كتاب القواعد، بعض طلاب العلم يظن أن لابن رشد كتابا آخر اسمه القواعد، وليس كذلك، بل هو بداية المجتهد، سماه بعض أهل العلم كالقرافي مثلا كتاب القواعد، لأنه ذكر المسائل الكبرى التي تعد أصول الفقه. وأما اسمه الذي سماه به واضعه أعني ابن رشد فهو بداية المجتهد وكفاية المقتصد، بداية المجتهد وكفاية المقتصد، هكذا سماه وهكذا ذكره في أول الكتاب. ابن رشد رحمه الله عول كثيرا وليس دائما في ذكر أقوال العلماء في الكتاب على الاستذكار لابن عبد البر. نص على هذا في آخر كتاب الطهارة، فظن بعض الناس أن ابن رشد في كل الكتاب إنما ينقل الأقوال من الاستذكار، فتصفحت البداية والاستذكار في مسائل كثيرة فوجدت أن ابن رشد يذكر أقوالا ليست في الاستذكار، ولعله عنا بتعويله على كتاب الاستذكار في تلك المسألة وما شابهها. لكن في الجملة الاستذكار من أكبر مصادر ابن رشد في ذكر أقوال العلماء، وليس مصدره الكلي. وهذا يا إخوة لعله أحد الأسرار في كون ابن رشد لم يهتم بمذهب الحنابلة كثيرا. ابن رشد رحمه الله لم يغفل مذهب الحنابلة، لكنه لم يهتم به كبقية المذاهب. تصفحت الكتاب فوصلت إلى 200 مسألة نص فيها على الإمام أحمد، ولكن يبقى هذا أقل بكثير من بقية الأئمة. لعل في كون كتاب الاستذكار أصلا للكتاب في كثير من المسائل في الأقوال، أقول لعل ذلك من أسباب عدم ذكر الإمام أحمد كثيرا، لأن الإمام ابن عبد البر رحمه الله لم يكن يذكر الإمام أحمد كثيرا في الفقه، لأنه كان يراه فقيها غلب عليه الحديث، لا أقول كان يراه محدثا وليس فقيها، لا، لا أظن أحدا في الدنيا يعرف الإمام أحمد يقول إنه ليس فقيها، فضلا عن العلماء، فضلا عن ابن عبد البر. ولكن بعض أهل العلم يرون الإمام أحمد إماما في الحديث أكثر منه في الفقه، وهو إمام في الفقه أيضا. ويبدو والله أعلم أن ابن رشد رحمه الله اعتمد على من تقدمه ممن كتب في أسباب الاختلاف، ولكن ابن رشد ربط بين المسائل وأسباب الاختلاف، فله فضله في هذا الباب. ولا أريد أن أطيل في المقدمة، وإلا في الحقيقة هناك مسائل كثيرة وفوائد في الإشارة إلى كتاب البداية، لكن نحن نريد أن ندخل في المقصود لضيق الوقت. لكن هناك عبرة نفيسة في ترجمة ابن رشد يستفيد منها طلاب العلم، ذكرها الإمام المقري في وصيته لأبنائه، وهي وصية عظيمة لطلاب العلم. قال المقري لأبنائه: وإياكم والعلوم القديمة والفنون المهجورة الذميمة. ما المقصود بالعلوم القديمة؟ يعني العلوم التي ليست شرعية، علوم اليونان وأضرابهم كالفلسفة والمنطق ونحو ذلك، وإياكم والعلوم القديمة والفنون المهجورة الذميمة، فأكثرها لا يفيد إلا تشكيكا ورأيا ركيكا. نعم والله، قد كان بعض طلاب العلم يحبون النصوص ويفرحون بها ويقيسون الفقه بها، وأنعم به من منهج، فدرسوا أصول الفقه دراسة ليست رشيدة على أناس غلب عليهم المنطق فتغيرت حالهم وأصبحوا أهل فقه لا يرى النصوص شيئا، وشككوا حتى في العقائد التي نشأوا عليها. يقول: وإياكم والعلوم القديمة والفنون المهجورة الذميمة، فأكثرها لا يفيد إلا تشكيكا ورأيا ركيكا، ولا يثمر في العاجلة إلا اقتحام العيون وتطريق الظنون وتطويق الاحتقار وسمة الصغار وخمول الأقدار والخسف من بعد الإبدار. ثم قال: وجادة الشريعة، أي العلم المأثور، وجادة الشريعة أعرق في الاعتدال وأوفق من قطع العمر في الجدال. قالوا وقلنا: هذا ابن رشد، يقول المقري، هذا ابن رشد قاضي المصر ومفتيه وملتمس الرشد وموليه، عادت عليه بالسخطة الشنيعة وهو إمام الشريعة. ابن رشد رحمه الله اهتم بالفلسفة، ويسمى بابن رشد الفيلسوف، فاتهم حتى اتهم في دينه وامتحن وهجره بعض الناس. وأنا في الحقيقة لم أريد أن أخوض في ترجمة ابن رشد، لكني أقول باختصار إن ابن رشد رحمه الله رجل محير، فله في الفلسفة كلام، وله في جناية التأويل الفاسد على النصوص كلام نفيس، نقله عنه ابن القيم رحمه الله، وله في الإيمانيات وربطها بالعلوم كلام طيب، وله في الفقه كلام نفيس يدل على اهتمامه بالنصوص، ولكن السلامة والرشد والهداية يا أحبة هي في المنهج الذي أرجو أنكم تسيرون عليه، وهو المنهج الرشيد الذي لا يهجر العلم النافع ولا يطلب العلم كحاطب ليل. فالعلم النافع مطلبه وغايته، ولكن لا يطلب كل علم من كل أحد في كل وقت بكل طريق. وينبغي أن نأخذ العبر من السير. رغب الإخوة أيها الإخوة أن أتجاوز المقدمة الأصولية، وكان الأحب لي أن أشرحها، لكن لما طلب الإخوة أن ندخل في كتاب الطهارة مباشرة لضيق وقت الدورة استجبت لذلك، ولذا سيبدأ القارئ وفقه الله من كتاب الطهارة، فنبدأ مستعينين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الفقيه أبو الوليد بن رشد القرطبي المالكي رحمه الله: كتاب الطهارة من الحدث. فنقول: إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. نعم. أولا يا إخوة، بمناسبة أني لم أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ القارئ وفقه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكل وجه أذكر فائدة، وهي أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها ومواعظه وكلماته قد استقرأت، فوجد أنها تبدأ بالحمد له ولا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وأن كتب النبي صلى الله عليه وسلم كلها قد استقرأت فوجدت تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فاستنبط بعض أهل العلم من ذلك فائدة نفيسة، وهي أن الكلام إذا أشبه الكتابة فالسنة فيه أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كنت تكتب فالسنة أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أشبه الخطبة فالسنة فيه أن يبدأ مباشرة بالحمدلة ولا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا يعني أن ذلك ممنوع، لكن هذه السنة فيما يظهر والله أعلم، أن الكلمات التي تلقى وتشبه الخطب السنة فيها أن تبدأ بالحمدلة مباشرة. ثم إن القاضي ابن رشد رحمه الله عز وجل قال قبل الكلام الذي ذكره الأخ، قال: ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم. ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم. على عادات من؟ على عادات الفقهاء. فالسؤال: هل عادة الفقهاء أن يبدأوا الكتب بكتاب الطهارة؟ هل عادة الفقهاء أن يبدأوا الكتب بكتاب الطهارة؟ فأقول: إن الفقهاء جميعا رحمهم الله قد بدأوا كتبهم، سواء ما سمي بكتب الحديث أو ما سمي بكتب الفقه، فكلها كتب فقه، قد بدأوا كتبهم بقسم العبادات، لأنه أعظم الأقسام. فالعبادة خلق الإنسان من أجلها، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه عادة العلماء يا إخوة، عادة العلماء الاهتمام بعمارة الآخرة أولا، ولذا يقدمون ما فيه عمارة الآخرة، ويحرصون على ذلك، ويجعلونه أصلا، خلافا لقصار النظر الذين يجعلون عمارة الدنيا هي الأصل ويهونون من عمارة الآخرة. فتجدهم مثلا يهونون من فقه التوحيد ومن قضاء السنين في دراسته ومن فقه الطهارة ومن فقه العبادات، لأنهم يعظمون ما يتعلق بعمارة الدنيا وأمور السياسة ونحو ذلك مما قد يسمى بفقه الواقع. أما العلماء المتقدمون قاطبة ولا أعلم أحدا يخالف في هذا، فإنهم يهتمون أصلا بعمارة الآخرة ويجعلون عمارة الدنيا تبعا لعمارة الآخرة. ومن هنا كان العلماء يبدأون بقسم العبادات، ورتب الفقهاء العبادات على ترتيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بناء الإسلام، فاتفق العلماء على البدء بالصلاة لأنها أول الأركان التي يقوم عليها الإسلام بعد الشهادتين، لحديث ابن عمر المشهور عندكم، ولأن الصلاة قد اتفق العلماء على أنها آكد الأعمال، حتى نقل عن الصحابة الإجماع على كفر تاركها مطلقا، وهذا يدل على آكديتها. ثم إن أكثر العلماء لا أقول كل العلماء يا إخوة، انتبهوا، أكثر العلماء بدأوا بالطهارة، أكثر العلماء بدأوا بالطهارة. لماذا؟ لأنها مفتاح الصلاة، ولأنها شرط للصلاة، والشرط متقدم على المشروع، فيبدأون بالطهارة. وبعض أهل العلم يبدأون بأمر آخر يتعلق بالصلاة، وهو مواقيت الصلاة. فأول ما يذكرون مواقيت الصلاة كما فعله الإمام مالك في الموطأ، فإنه بدأ بمواقيت الصلاة، لأن الصلاة مؤقتة، فإذا دخل الوقت جاءت الطهارة، هذا الأصل، ولكل وجه. إذن ليست العادة المضطردة عند الفقهاء البداءة بالطهارة، بل الأكثر على البداءة بالطهارة، ومنهم من يبدأ بمواقيت الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور أو الطهور، لقوله مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور كما رتبه أكثرهم، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره. إذن عرفنا هذا، ليست عادة الفقهاء جميعا أن يبدأوا بالطهارة، لكنها عادة الأكثر. ثم الفقهاء الذين يبدأون بالطهارة اختلفت طرقهم في ترتيب مسائل الطهارة، فبعضهم يبدأ بأقسام المياه، وبعضهم يبدأ بأقسام الطهارة كما فعل ابن رشد، وهكذا. إذن هذه فائدة تتعلق بقول ابن رشد كما هي عادتهم. قال: كتاب الطهارة من الحدث. المراد بالكتاب يا إخوة تقدم مرارا معنا أن الكتاب من الكتب، والكتب هو الجمع والضم، يقال تكتبت الخيل أي تجمعت وانضم بعضها إلى بعض، ومن هنا سمي كتاب الطهارة كتابا، لأنه تجمع فيه مسائل الطهارة ويضم بعضها إلى بعض. ولذا عرف بعض أهل العلم الكتاب بأنه اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. قال: كتاب الطهارة. الطهارة يا إخوة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. والطهارة في الاصطلاح سنذكرها قريبا إن شاء الله عند الكلام على كلام المؤلف رحمه الله. والمراد بالحدث كذلك سنتكلم عن في شرح كلام المؤلف. قال ابن رشد كما قرأ القارئ وفقه الله: اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. قال: اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. هذا اتفاق الفقهاء، هذا اتفاق الفقهاء. وهناك طهارة ثالثة سنشير إليها إن شاء الله عز وجل. هنا يتكلم الشيخ عن أنواع الطهارة اللازمة شرعا، وبين اتفاق العلماء على أنواعها. هنا قد يقول قائل: لما لم يبدأ ابن رشد بأنهم اتفقوا على الطهارة ثم يذكر الأنواع؟ نقول هذا من فقه ابن رشد ومن اختصاره للكلام، لأن الفقهاء إذا اتفقوا على الأنواع فلازم ذلك يقينا أنهم قد اتفقوا على الأصل، فاتفقوا على الطهارة. وقد عرف الفقهاء الطهارة بتعريفات كثيرة، أجمعها أن الطهارة رفع حدث أو زوال خبث أو ما في معناهما، رفع حدث أو زوال خبث أو ما في معناهما. وقولهم رفع حدث، الحدث كما يقول الفقهاء يا إخوة وصف قائم بالبدن، انتبهوا، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع شرعا من الصلاة ونحوها. إذن الحدث وصف لا يقوم إلا بالبدن، فالحدث لا يقوم بالثوب ولا يقوم بالأرض، وإنما يقوم بالبدن. إذا قام منع من الصلاة ونحوها. وهذا يدل يا إخوة على أن الحدث إنما يعرف بطريق الشرع، لا يعرف بطريق العقل ولا بطريق العادات، لأن الحدث وصف يمنع من الصلاة. ما الذي يمنع من الصلاة؟ كيف نعرفه؟ من الشرع. إذن الأحداث إنما تعرف بطريق الشرع، وهذه فائدة مهمة في الفقه. والطهارة ترفع ذلك الحدث. وقولهم أو زوال خبث، الخبث يا إخوة هو النجاسة، وسميت خبثا لأنها مستقدرة، والخبث مستقدر، والطهارة زوال تلك النجاسة. طيب هنا يا إخوة فائدة تدلنا على أهمية ضبط الألفاظ، لأن من أسف نعيش زمنا ضاع فيه ضبط الألفاظ والمصطلحات. وضبط الألفاظ والمصطلحات من أهم الأبواب في الفقه عموما. من أهل العلم من قال زوال الخبث، ومن أهل العلم من قال إزالة الخبث، فهل بينهما فرق أو هو فقط من باب ترادف، يعني استعمال ألفاظ مختلفة بمعنى واحد؟ نقول بينهما فرق، بينهما فرق، لأن الإزالة فعل يحتاج إلى فاعل، والزوال حدوث لا يحتاج إلى فاعل، والأدق هو الزوال، لأن النجاسة لا يشترط فيها فعل الفاعل ولا قصده، أعني في إزالتها. فلو وقع على الثوب نجاسة فجاء الهواء فأوقعه في مجمع ماء فزالت النجاسة، حصلت الطهارة، مع أن صاحب الثوب لم يفعل شيئا ولم يقصد شيئا. إذن الزوال، زوال النجس أدق وأبين في الفقه، لأنه يتفق مع الحكم الفقهي الذي عليه أكثر أهل العلم، خلافا لرأي شاذ عند بعض الشافعية وينسب لبعض المالكية أن إزالة النجاسة لا بد فيها من القصد. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولعله يأتي ولا أدري، قال هذا قول شاذ مخالف للجماهير. طيب قالوا وما في معناهما؟ لما ذكرت هذه الجملة يا إخوة؟ قالوا لأن الطهارة قد تقع بلا حدث يرفع، بلا حدث يرفع كتجديد الوضوء، تجديد الوضوء، الإنسان المتوضئ مثلا لصلاة العصر ثم صلى ولم يحصل له ناقض حتى جاء وقت المغرب، قام وتوضأ، هل هذه طهارة أو ليست طهارة؟ طهارة. هل تدخل في الجملتين السابقتين رفع الحدث وزوال النجس؟ لا، لأنه ليس هنا حدث يرفع. إذن قال أو ما في معناهما. كذلك الغسلة الثانية في الوضوء، الحدث يرتفع بالغسلة الأولى يقينا، فالغسلة الثانية طهارة ومع ذلك ليس فيها رفع حدث، ولذلك قالوا أو ما في معناهما ليدخل ذلك. كذلك بعضهم يدخل في هذا مسألة التيمم، وإن كان هذا مرجوحا، لأن بعض أهل العلم يرى أن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه يبيح الصلاة، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم يرفع الحدث كما سيأتي إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واضبطوا هذا الكلام، قال الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة، الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة، وتارة من الأعمال الخبيثة، وتارة من الأحداث المانعة. الطهارة يعني الطهارة الشرعية، تارة تكون من الأعيان النجسة، وتارة تكون من الأعمال الخبيثة، وتارة تكون من الأحداث المانعة. شيخ الإسلام تيمية ذكر كم نوع؟ ثلاثة. إذا لم يتفق المسلمون على أن الطهارة شرعا نوعان، لكن هذا اتفاق الفقهاء في كتبهم، وإلا فالعلماء يذكرون أن الطهارة ثلاثة أنواع: طهارة من الأعيان النجسة وهو المتعلق بزوال الخبث، وتارة طهارة من الأعمال الخبيثة كطهارة القلب من الحسد وطهارة اللسان من الغيبة والنميمة ونحو ذلك، وتارة من الأحداث المانعة. والطهارة التي يعنى بها الفقهاء هي النوع الأول والثالث في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي التي قال فيها ابن رشد اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية نوعة، يعني اتفق الفقهاء، وإلا فالطهارة الشرعية ثلاثة أنواع. إذن الطهارة عند الفقهاء نوعان: طهارة من الحدث وهي من باب المأمورات وتسمى بالطهارة الحكمية، وطهارة من الخبث وهي من باب التروك وبراءة الذمة وتسمى بالطهارة الحقيقية. إذن انتبهوا، بعض الفقهاء يقول الطهارة نوعان: حكمية وحقيقية. وبعضهم يقول الطهارة نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. هل هي أربعة أنواع؟ لا، تبقى نوعين، لأن الطهارة الحقيقية هي الطهارة من الخبث، والطهارة الحكمية هي الطهارة من الحدث. وحكم الطهارة عظيمة وكثيرة، منها ومن أعظمها تحصيل الثواب، تحصيل الثواب وتكفير الذنوب، وتكفير الذنوب ومنع الشيطان عن الإنسان، ومنع الشيطان عن الإنسان، وتحسين الأعضاء في الدنيا بالتنظيف، ويوم القيامة بالتحجيل. ومن حكمها استباحة ما كانت شرطا لها من العبادات إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. نعم. قال: واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك. نعم، هذه يا إخوة أصناف طهارة الحدث، وكلها كما تلاحظون متعلقة بالبدن: وضوء وغسل وتيمم. فلا يوجد وضوء إلا في البدن، ولا يوجد غسل إلا في البدن، بخلاف الغسل. الغسل في البدن، والغسل يشمل البدن وغيره، والتيمم. وقد اتفق عليها العلماء صنفان منها أصليان هما الوضوء والغسل، وصنف بدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. وقد جمعت آية الوضوء جميع أصناف طهارة الحدث، كما أشار ابن رشد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا هو الوضوء، وهذا هو الوضوء. ثم قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهذا هو الغسل، هذا هو الغسل. ثم قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا هو التيمم. إذن الآية جمعت أصناف طهارة الحدث الثلاثة، وهذه الآية من أجمع آيات الأحكام. قال ابن العربي الفقيه المالكي: ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل، أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل، وأكثرها أحكاما في العبادات، وحق ذلك، يعني حق ما قاله العلماء، فإنها شطر الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان، كما في صحيح الخبر عنه قال: ولقد قال بعض العلماء إن فيها ألف مسألة، إن فيها ألف مسألة. قال: واجتمع أصحابنا بمدينة السلام، أي الفقهاء، واجتمع أصحابنا بمدينة السلام فتتبعوها فبلغوها 800 مسألة، أوصلوها إلى 800 مسألة ولم يقدروا أن يبلغوا 1000. فهذه الآية فيها أحكام عظيمة ومسائل كثيرة. نعم. قال: فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء فنقول. هذا من فقهه رحمه الله، بدأ بالوضوء. لماذا؟ لأن الآية بدأت به، والمشروع أن نبدأ بما بدأ الله به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السعي حيث بدأ من الصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به. فالله بدأ بالوضوء فبدأ به ابن رشد. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الحاجة للوضوء أعظم من الحاجة للغسل، يعني الذين يحتاجون الوضوء أكثر بكثير من الذين يحتاجون الغسل، وأسباب الوضوء أكثر من أسباب الغسل، فيبدأ بما الناس إليه أحوج. نعم. قال: فنقول: كتاب الوضوء. الوضوء أصله من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، وسمي الوضوء وضوءا لأنه يكسب فاعله حسنا في الدنيا والآخرة، فمن حافظ عليه في الدنيا جعل الله في وجهه وضاءة، ويكسب فاعله حسنا في الآخرة حيث يكون من الغر المحجلين. والوضوء طهارة بالماء متعلقة بأعضاء الوضوء المعلومة، وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به على المشهور. ومن أهل العلم من يطلق الوضوء على الفعل أيضا، من أهل العلم من يطلق الوضوء على الفعل فيقول الوضوء، ويعني به الطهارة المتعلقة بأعضاء الوضوء. نعم. قال: إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في 5 أبواب. الباب الأول في الدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب. الثاني في معرفة أفعالها. الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الرابع في معرفة نواقضها. الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. هذه الطريقة أيها الإخوة طريقة عظيمة في التعلم، وأنا أنصح بها كثيرا، وهي ضبط ما تدرس. لا تجعل ما تدرسه منثورا لا زمام له. ولذلك إذا أردت أن تدرس فحدد عناصر ما تدرس قبل أن تدرسه. يعني ستذهب إلى درس عند الشيخ في كتاب ما، فليكن همك قبل أن تذهب أن تجعل للدرس عناصر، تقرأ المكتوب في الكتاب فتجعل له عناصر وعناوين: المسألة الأولى، الدليل على كذا، الدليل، حتى إذا جئت عند الشيخ تضبط المسائل. وكذا أنت وأنت تدرس، لأن العناصر تضبط لك ما تدرس. بل هذا من فقه الخطب أيضا، ففي الخطبة إذا أردت أن تعدها حتى لو في ورقة فاكتب لها عناوين قبل الإعداد. ماذا أريد منها؟ العنوان الأول، الثاني، الثالث، الرابع في داخل هذه الخطبة، ثم أعد الخطبة على وفق هذا، سواء كانت مكتوبة أو ملقاة ارتجالا. فابن رشد الآن يذكر لنا ما ينبغي بحثه هنا، وحصر لنا المسائل الكبرى التي هي كالأصول لباب الوضوء. قال النووي: الباب هو الطريق إلى الشيء، والموصل إليه. وباب المسجد والدار ما يدخل منه إليه. قال وباب المياه ما يوصل به إلى أحكامها، يعني وباب الوضوء ما يوصل به إلى أحكامه. قال وقد يذكرون في الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب وإن لم يكن مما ترجم له. وهذه عادة الفقهاء، إذا ذكروا شيئا ذكروا ما شاكله، إذا ذكروا شيئا ذكروا ما شاكله، فيدخلون يعني الكلام عن الثياب مثلا في كتاب الطهارة، ويبحثون بعض المسائل من باب المشاكلة للأحكام. فالشيخ يقول الباب الأول في الدليل على وجوبها. نعم اقرأ. قال الباب الأول: فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع. نعم، لاحظوا هنا يا إخوة، وهذا منهج لابن رشد. نلحظ هنا أن ابن رشد قال أما الدليل على وجوبها، لم يقل هي واجبة، لم يقل هي واجبة والدليل على وجوبها، قال أما الدليل على وجوبها، لأنه إذا ذكر الدليل على وجوبها فهي واجبة. وفي هذا جمع للكلام وتقليل له، وهذا مطلوب. الدليل على وجوبها أي على وجوب عبادة الوضوء، لأن بعض الناس ظن لما سمع على وجوبها هكذا أنه يقصد الطهارة، وهو لا يقصد الطهارة، لأنه الآن يتكلم عن الوضوء، وإنما مقصود الدليل على وجوب عبادة الوضوء، الدليل على وجوب عبادة الوضوء. وابن رشد هنا رحمه الله لم يذكر وجوبها كما قلنا من باب اختصار الكلام، ولتأكيد الوجوب كأن وجوبها أمر مسلم معلوم بالضرورة لا يحتاج إلى بيان. وهذا من الفقه في عرض الفقه، ولا شك في ذلك، فإن الوضوء إذا وجد سببه وقام مقتضاه واجب وجوبا يقينيا لا يشك فيه. نعم، لكن قد يقول قائل إن الوضوء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، نقول نعم، لكن الأصل فيه الفريضة، لأن القاعدة يا إخوة المستحبات تتبع الفرائض، الأصل ماذا؟ الفرائض. فابن رشد يتكلم عن الأصل وهو وجوب الوضوء، وإن كان من الوضوء ما هو مستحب كما سيأتي إن شاء الله. نعم. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. نعم، اتفق المسلمون على أن كل من لزمته الصلاة، على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. لاحظوا أنه لم يقل ووجد سبب الوضوء، ووجد سبب الوضوء. لماذا؟ لأن العلماء لم يتفقوا على ذلك أصلا، بل فيه نزاع بين أهل العلم قديم، هل الآية على ظاهرها فيلزم كل من أراد القيام إلى الصلاة أن يتوضأ ولو لم يكن محدثا، أو أنها مقيدة؟ والذي عليه الجمهور واستقر عليه القول عند أهل العلم أنها مقيدة، ولذلك نقول إن هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة امتثاله إذا دخل وقتها ووجد سبب الطهارة، ووجد سبب الطهارة. قال ابن جرير رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر، وأنتم على غير طهر، فاغسلوا وجوهكم بالماء وأيديكم إلى المرافق. ثم قال ابن جرير كلاما نفيسا في الآية، قال: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: إن الله عنا بقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة، يعني سواء كان محدثا أو غير محدث، جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة، غير أنه أمر فرض بغسل ما أمر الله بغسله القائم إلى صلاته بعد حدث كان منه ناقض طهارته وقبل إحداث الوضوء منه. يعني إذا كان الإنسان محدثا فهو أمر فرض، وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه ولم يكن منه بعده حدث ينقض طهارته. قال: ولذا كان عليه السلام يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة ثم صلى يومئذ، يعني يوم فتح مكة، الصلوات كلها بوضوء واحد ليعلم أمته أن ما كان يفعل عليه السلام من تجديد الطهر لكل صلاة إنما كان منه أخذا بالفضل وإيثارا منه لأحب الأمرين إلى الله. ثم ذكر كلاما نفيسا في هذا. إذن الآية يا إخوة فيها أمر بالوضوء، هذا الأمر قد يكون أمر إيجاب وقد يكون أمر ندب، فهو أمر إيجاب للمحدث وأمر ندب لمن لم يكن محدثا. ولذلك يصح أن يستدل بهذه الآية على استحباب تجديد الوضوء، يصح لك أن تقول يدل على استحباب تجديد الوضوء الكتاب والسنة، ودلالة الكتاب في هذه الآية. قال ابن المنذر رحمه الله: وظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلواته بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا، إلى أن قال: وقد أجمع أهل العلم، هذا الذي قلت يا إخوة استقر عليه قول أهل العلم، وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. إذن انتبهوا، الخلاف قديم، والذي استقر عليه العمل الإجماع على أن الطهارة أعني الوضوء لا تجب إلا على المحدث، لا تجب إلا على المحدث. نعم. قال: وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يا إخوة، هل ستبقون إلى المغرب أو ستخرجون قبل المغرب؟ فيه أناس سيخرجون قبل الصلاة من أجل أن نضبط التوقف، من أجل أن نضبط التوقف، توقف الدرس. إذن إن شاء الله يعني لعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة، وإن شاء الله من يوم الغد سيبدأ درسنا الساعة 5:45 بالضبط إن شاء الله، ونستمر بإذن الله إلى 6:55، ثم نجيب على الأسئلة في مقدار 10 دقائق إن شاء الله، حتى ندع فرصة للإخوة الذين يريدون الخروج قبل الأذان. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: كثيرا ما يكرر ابن رشد رحمه الله عبارة الحديث الثابت، فما مقصوده بهذه العبارة؟ الأخ سبقنا إلى هذا، سترد إن شاء الله في استدلاله بالسنة، لكن لا بأس نقول الآن. ابن رشد مصطلحه بالحديث الثابت، وقد نص على ذلك نصا في أثناء الكتاب، ما كان في الصحيحين أو أحدهما. فإذا وجدت ابن رشد قال في الثابت، فاعلم أنه يعني أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. هذا مصطلح ابن رشد بكلمة الثابت، وسننبه على هذا إن شاء الله عند وروده. نعم. يقول: يوجد كثير من الطلبة الذين طلبوا علم الفقه سنين عددا ولم يحصلوا، فهل هذا راجع إلى عدم اتساع اطلاعهم، أم لعدم التمذهب، أم عدم معرفة الخلاف؟ ليس هذا بالفقه فقط، الحقيقة أن نجد في هذا الزمان شيئا يفرح وشيئا يحزن. أما الذي يفرح فهو كثرة طلبة العلم الذاهبين الرائحين إلى الدروس، وهذا شيء يفرح وفيه خير ويدل على خير في الأمة. لكن الذي يحزن أن لا نجد طلابا كثر يضبطون العلم، وإنما بحمد الله يحصلون خيرا، فيحصلون فضل الجلوس في الحلق، يحصلون الثواب، يحصلون سماع الخير، ولكنهم لا يضبطونه. وسبب هذا في ظني هو لعدم وضوح الطريق ولعدم ضبط الطريق، فكثير من إخواننا يسيرون في طلب العلم بغير وضوح، لم يرسم لنفسه طريقا واضحا في التعلم، فتجده يلين مع إخوانه، كل من قال له هنالك درس في كتاب ترك الكتاب الذي يدرس فيه وذهب إلى الكتاب الآخر والدرس الآخر، فليس هنالك وضوح، فهو في الحقيقة مثل العصفور، يلقط شيئا من هنا وشيئا من هنا، لكن العصفور يكفيه، أما طالب العلم فلا يكفيه. ولعدم الطريق الصحيح في طلب العلم، أنا أقول الآن حالنا في طلب العلم أن نخرج الكلام من الكتب إلى الكتب. الشيخ إذا كان عنده علم فإنه لابد أن يكون العلم مأثورا ينقله من أهل العلم مهما كان الشيخ، ومن أتى بعلم من عنده ليس علما مأثورا يؤصله أو ينزله فليس بعلم. والطلاب يكتبون ما يلقيه الشيخ فينقلونه إلى الكتب ثم يتركونه، فعند التعلم لا يجاهدون أنفسهم في الاستفادة من طريقة التعلم في تنمية الذهن. فكثير من طلاب العلم وفقهم الله يحضرون وهم غائبون، يحضرون الدرس وأجسادهم في الخارج، وقد تكون أقلامهم تكتب، وهذا فيه إشكال كبير في التعلم، يحتاج أن تجاهد نفسك في إحضار ذهنك وملاحظة طريقة الشيخ في طرح المسألة، ثم بعد هذا لا بد أن تعين لك وقتا للمراجعة اليومية والمراجعة الأسبوعية والمراجعة الشهرية، وليست المراجعة أن تقرأ فقط، بل أن تراجع بفقه. كيف؟ إذا انتهيت اليوم من الدورة تراجع ما أخذته مراجعة سريعة في الليل، ثم في آخر أسبوع من الدورة تراجع المسائل التي أخذتها مراجعة فقهية دقيقة، بحيث تقرأ المسألة وتورد عليها اعتراضا وتورد عليها نازلة، فإذا أشكلت عليك سألت الشيخ، ثم تراجع مراجعة شهرية وهكذا حتى تضبط العلم. والعلم لا يناله عجول أبدا، العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة. لا تحسب أنك تحصل العلم بمجرد حضور الدروس، بل يحتاج الأمر أن تصبر وتصابر وتراجع وتبقى سنين أيضا تصبر على الدرس وتصبر على الشيخ. العلم ثقيل ولذلك لا يطيقه كل أحد، فيحتاج إلى صبر. والشيوخ بشر يعتورهم ما يعتور البشر، ويأتي في أخلاقهم ما يأتي في أخلاق البشر، فقد يكون في الشيخ حدة، قد يكون في الشيخ نوع من المتعب لك، يحتاج أن تصبر عليه وتستمر في طريقك وتراجع. هذا هو الطريق الذي يحصل به العلم. وكثير من إخواننا أقول إما أن عندهم غبشا في الطريق وهذا يؤدي إلى عدم الثبات، وإما أن عندهم خطأ في أسلوب التعلم وهذا يؤدي إلى عدم ثبات العلم. نعم. يقول ما صحة حديث، وأنا لي محاضرة في الحقيقة سجلت في شريطين أو أكثر سنين قبل سنين في دورة مثل هذه الدورة، كانت محاضرة في ضمنها عن العلم وطرق تحصيله، وهي موجودة وأرجو أن يكون فيها نفع لطلاب العلم في هذا الباب. نعم. يقول ما صحة حديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار؟ لا أتذكر الآن. نعم. يقول هل يصح ما أورده ابن رجب في رسالة لزوم اتباع الأئمة الأربعة دليلا على وجوب التمذهب؟ التمذهب هذا باب عظيم يحتاج إلى فهم سليم، ولعلي إن شاء الله غدا أبدأ الأسئلة بالجواب عنه لأنه مهم. يعني التمذهب بعض الناس يسير فيه في طريق لا شك أنه زلل وخطأ، وبعض الناس يجافيه مجافاة لا شك أنها خطأ أيضا، بل هناك طريق صحيح معتدل عرفه أهل العلم وساروا عليه وفيه الخير، ولعلي إن شاء الله يعني أبينه في بداية كلامنا.